السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنبدأ اليوم مع كتاب الظهار، وبين الأذان والإقامة سأتحدث عن موضوع السيول والكلام حولها وما جرى خلال اليوم الماضي وما يجري اليوم، لكن نستمع الآن إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم ثم نواصل بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهو محرم لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الآيات نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت، فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن. رواه أبو داود وصححه. هذا الكتاب هو كتاب الظهار، والحديث الذي ذكره هو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني وغيره. الظهار أيها الأخوة كان معروفا في الجاهلية، كان الرجل إذا غضب على زوجته أو أراد أن يؤدبها قال لها: أنت علي كظهر أمي، وكانوا يعتبرون ذلك طلاقا بائنا. فجاء الشرع، جاءت هذه الشريعة ونزل القرآن وفي السنة بيان حكم هذا الفعل، وهذا الموضوع الظهار أيها الأحبة. هناك مسائل جاءت بها الجاهلية نفاها الإسلام كلية، وهناك مسائل وإن كان فعلها أهل الجاهلية لكن لم تكن محرمة، وهناك مسائل فصل فيها. فمثلا الظهار محرم لكنه لم ينفيه تماما ولم يبقي على ما كان على أهل الجاهلية، وإنما وضع له أحكاما، وهو باب الظهار الذي معنا الآن. و قصة خولة، وقيل خويلة، المؤلف ذكر خويلة بينما المفسرون قالوا خولة، وهو المشهور عند المفسرين أن خولة بنت مالك بن ثعلبة، وقيل في ذلك أقوال أخرى لا نقف عندها طويلا. لما ظاهر منها زوجها وابن عمها وقال لها: أنت عليك ظهر أمي، جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصتها وفي علاج قصتها أيضا أو قضيتها وقفات. الأولى أن حرص هذه المرأة إلى الوقوف عند حدود الله ومجيئها وهي صحابية جليلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي أمام مشكلة تريد حلا لها، ولذلك سماها الله سبحانه وتعالى المجادلة، وسميت السورة بقصتها. كانت تبحث عن حل، مع أنه كما أمامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله فإنه ابن عمك، حتى سمع الله جل وعلا قولها. وقالت عائشة: إنني كنت لا أسمع ماذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهذا من إثبات السمع لله جل وعلا، ويعلم سبحانه وتعالى ويسمع السر وأخفى. وقد يسأل سائل: ما هو الأخفى من السر؟ هو حديث القلب، الجهر والسر بيني وبينك وأخفى هو عمل القلب، أي نية القلب وما يحدث في القلب. إذن الذي يعلم ما في القلب وهو يعلم السر وأخفى سيعلم ما كان سراً وأيضا يعلم ما كان جهراً. من وقفات التي هنا أنها كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما في روايات أخرى: يا رسول الله إن عندي صبية إن ضممتهم إلي، يعني إذا فرقت بيني وبينهم كما كان في الجاهلية يعتبر طلاقاً بائناً، إن ضممتهم إلي هؤلاء الصبية جاءوا، وإن ضممتهم إليه يعني أخذهم وهم أبوهم ضاعوا. هذه الحقيقة قاعدة ذهبية يا أخوان، ونجد مصداقها بالواقع الآن. الأم قد لا تستطيع أن تكسب الرزق، تستطيع أن تضم أولادها وأن تحمي أولادها، لكنها ليس كل النساء تستطيع أن تحقق الرزق الذي تكفل به أولادها. وإن ضمتهم إليه ضاعوا، الأب يستطيع يكسب الرزق لكن قد يضيعون، لأن دائما غالبا نقطع عفوا غالبا نحن نتكلم عن الحكم الغالب من كلماتها أن الأب يعتمد على الأم ولا يسأل كثيرا عن أبنائه كما تفعل الأم، وهذا ثابت الحقيقة. وهذا يجعلنا أن نأخذ القاعدة أنه لا بد من أجل صلاح الأولاد والمحافظة عليهم وعدم انحرافهم بالأب والأم، الزوج والزوجة، فالأم تحفظهم وتراعيهم وتتابعهم وتسأل عنهم، والأب أيضا مسؤول في قضية رزقهم، وكل واحد مع الآخر يتعاونان في بقية الأمور. لو أننا طبقنا هذه القاعدة في بيوتنا لوجدنا فعلا لها أثر إيجابي، ولذلك كثير ما تقع قضايا الانحراف كما قلت مرارا بانفصال الزوجين الأب والأم أوجد الشقاق بينهما. وأذكر أن قبل سنوات دعيت للقاء محاضرة في دار الأحداث، دار الأحداث فيها من السنة يقعون في جرائم 8-18، وكان أمامي عدد كبير في الرياض طبعا. فسألت المسؤولين في الدار قلت: كل هؤلاء هل كلهم يعني وقعوا في جرائم؟ قالوا نعم، حتى إنني أصدقكم كنت تمنيت أنهم قالوا لا، بعض الأبناء جاء مع أبيه مدرس يعني، لأن يدرسونهم المنهج المعروف يعني مع إضافة مناهج أخرى تربوية، حتى لعل إذا وقعت عيني على شخص أقول لعله هذا جاء مع أبيه مثلا أو مع موظف في الدار. لكن كل واحد معناه أشعر وهم صغار 8-9 سنوات. لما انتهيت من المحاضرة والكلمة بعبارة أدق ذهبت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية المشرفة على دور الأحداث وطلبت معلومات وإحصائيات عن دار الأحداث في الرياض، فأعطوني كتيب كأنني أراه الآن يبين نسبة الموجودين في الدار لحارات الرياض لأحياء الرياض. طبعا كان الرياض وقت هذا الكلام قبل قرابة 30 سنة، كانت أحياء الرياض محدودة ليست كما ترون الآن بالرقم كبير جدا. فإذا الأحياء التي نعرف أنها فيها تكثر المشكلات وتفرق الآباء مع الأمهات، هي أحياء معينة لا أن أسمي هنا، لاحظت أن قد تصل إلى 30% أو 40% ممن في الدار، بينما وجدت بعض الأحياء أحيانا قد لا تجد فيها ولا نسبة 1% التي يكثر فيها المتعلمون وطلاب العلم والوجهاء وغيرهم والذين يعنون بتربية أبنائهم. فمجرد إلقاء النظرة على هذه الخارطة أعطتني دلالة أن الذين يدخلون هذه الدور لتفريط الأبوين أو تنازع الأبوين قد ينتهي بالطلاق وقد لا ينتهي بالطلاق، قد يكون الشقاق، أو أنهم يعموا في بعض الأحياء يكثر ما يظهر شيء من الفساد، فكانت هي أكثر نسبة من غيرها 40%، 30%، 20% تتصاعد وتتنازل حتى تصل في بعض الأحياء لا يمكن لا وجود لها إلا نسبة لا تعد. هنا جاءت كلمة خولة رضي الله تعالى أنه إن ضممتهم إلي جاءوا، أنا بحفظهم صحيح لكن من يأكلهم حتى أتابعهم طيب أعطيهم الأب مثلا، هذا على فرض أنه وقع الطلاق يعني أو البينونة كما كانت تعرف في الجاهل، كان ضاعوا الأب ما أدري عن أبنائه. الآن ثبت عندنا أبناء يا أخوان آباء والله ما يعرف أين مدرسة ابنه، بل لا يعرف أين المرحلة التي فيها ابنه، هل في المتوسط ولا في الثانوي وهذه ثابتة عند مدراء المدارس وغيرهم يعني. لا تمر السنوات ما مر المدرسة، هذه مسؤولية الأب ليست مسؤولية الأم في هذا الجانب. أين مدرسة لا يدري، في أي صف لا يدري، من هم زملاؤه لا يدري. فلذلك تحتاج التكامل، فأطالت الجدال مع النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على بقاء العقد الزوجية وفي الوقت نفسه حفاظا على هؤلاء الأولاد رضي الله تعالى عنهم. الوقفة الثانية وهي مهمة جدا أيها الأخوة، أنا أتأمل في هذا الموضوع سورة المجادلة من سنوات. لاحظوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى، فلما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرونكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. أين الوقفة هنا؟ عجيبة أيها الأخوة الوقفة. الإسلام مرهج تربوي عجيب، يربي بالأحداث، يربي بالأحداث. فما جاء وأجابها بالآية الثانية، قال والذين يظاهرونكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، لا، بدأ بالمشكلة. لماذا يقع الظهار؟ الظهار محرم ولا يجوز وزور، فلماذا يوجد الظهار في المجتمع المسلم؟ حتى كأنك تسمع من يقول يا رب تبت ولن يقع الظهار، لكن ماذا أفعل الآن؟ جاء الجواب، جاء الجواب. فأصل ثم فرع، أصل تحريم الظهار وأنه من أمور الجاهلية وإسم وزور، وبعبارة كما في سورة أيضا الأحزاب، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نفس الشيء أيضا. فالأخذ هنا أنك إذا واجهت مشكلة لا تباشر المشكلة مباشرة، ابحث عن أصول المشكلة، عن جذور المشكلة، لماذا وقع الأمر. بعد أن تنهي هذا الأمر قد يأتي السؤال، طيب وقع الأمر، وقع الأمر، هنا تأتي له وتعطيه الحكم الشرعي كما حدث في هذه السورة. فأولا نزع هذا المنزع، لماذا أصلا نقع الظهر، دعونا نعالج الأصل. لا ينبغي أن نقع في المجتمع المسلم وكون من إرث الجاهلية وأثم وزور. فلما حرره جاء بالجواب لمن يقع منه استثناء، لمن يقع منه استثناء. هذا المنهج أيها الأخوة لو أننا أيضا طبقناه في بيوتنا في مجتمعنا له ثمار إيجابية جدا. أنك لا تنظر إلى المشكلة ذاتها فقط، انظر إلى أصل المشكلة. ودائما أقول في قوله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، معناه أحيانا يكون المصيبة مباشرة لكن في سبب آخر، في سبب آخر. ابحث عن السبب الذي أوقعه. وقلت أظن في الدرس الماضي والذي قبله أنني وجدت من تتبع لكثير من المشكلات العائلية أو المالية أو الأسرية أو غيرها أو الدولية حتى الظلم، مع أن أحيانا قد يكون الذي وقع ما له علاقة بالظلم مباشرة، فوقوع الظلم ينتج نتيجة أو نتائج وقد يعاقب الإنسان. فإذا من الحلول أو المنهج في الإصلاح في التربية لك، ما أحيانا قد لا يكون من الحكمة أنك تواجه المشكلة بذاتها أولا، إنما تواجه لماذا نشأت المشكلة، ما سببها، لماذا وقعت. بعد أن تنهي الموضوع ممكن تأتي بعد ذلك وتناقش في قضية. قد يأتيك مثلا اثنين من أبنائك وقع بينهم خلاف، واحد يقول أخطأ عليه، ليس الحل أن تأتي تقول لا فلان المخطئ مباشرة، لا، أنا تقول كيف يقع بين أخوان يقع بينهم مشكلة، ما ينبغي هذا. طيب إذا واحد منكم صار ما عنده عقل، الثاني ما صار عنده عقل أيضا، كلكم اجتمعتم على عدم، ثم تناقش قضية ما يقع بين الأخوة. وربما إذا كان الأم لها دور تعالى، لماذا يقع هذا بين الأبناء حتى أن تنتهي. ففي النهاية قد يقول طيب واحد خلاص، لكن أين المخطئ؟ الآن هنا نأتي لأثر القضية وهو المخطئ فلان، إذا رأيت أيضا أنك تبين هذا. هذا منهج أقول وجدته من خلال آيات كثيرة في القرآن، لكن ما دمنا في حديث قصة المجادلة. الظهار كما قال ابن القيم رحمه الله، ابن أجمع من نحظى عنه من أهل العلم على أن صريح الظهار، صريح الظهار هو ما ذكر أنت علي كظهر أمي، هذا صريح الظهار، وستأتي بعد قليل نوع من الكنايات وغيرها. ولو كانت هذه الأم جدته أو كانت أمه من الرضاعة، لأنه قد يسأل سائل هل هي لازم أن تكون أمه من الصلب؟ لا، الجدة أيضا، لأن الله جل وعلا قال حرمت عليكم أمهاتكم تدخل في ذلك الجدات وليس خاص بها. طيب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأمك من الرضاع أو جدتك من الرضاع هي أيضا لها حكم في هذا الجانب. فلذلك إذا ما دام يطلق عليها أم سواء مباشرة هي التي ولدتك أو جدة أو أنها من الرضاع كلها تدخل في هذا الحكم، وهو محرم نعم لا شك في ذلك لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، كلها آيات تبين أنه منكر عظيم، يعني أنه من الكبائر، أنه من الكبائر وليس مجرد المنكرات درجات أيضا كالمعاصي والكبائر لكنه من الكبائر. وبعد ذلك بين قال العلماء لو أنه قال طيب إنني أنت عليك ظهر أمي أردت طلاق، نقول ما ينفع هذا الكلام، كما أن المطلق لو قال، لأن المؤلف قال هنا أجمع أن صريح الظهار، كما أن الواحد لو قال لامرأتي أنت طالق فهو طلاق، ما ينفع يقول لا أنا أخذت طالق من حبل، ما يصلح هذا الكلام ولا يقبل هذا الكلام. كذلك هنا ما دام صريح الظهار فهو ظهار، وبهذا هنا يكون ما ذكره المؤلف فأنه يقع ظهارا. ولا نسأل عن نية في هذه الحالة، سؤال عن النية في مسائل أخرى ستأتي إن شاء الله. نعم. وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه، فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهر أو كيد أمي أو كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ونحوها ممن تحرم عليه على التأبيد صار مظاهرا في قول أكثرهم، لأنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم. هذه الآن أيضا مسألة، أولا قال وهو أن يشبه امرأته، لا بد أيضا أن تكون هي زوجة عقد عليها عقدا صحيحا، لأن سيأتي الآن بعد قليل من لم تكن زوجته ممن سيتزوج بها، لأننا إذن نقول أن تكون زوجته أي عقد عليها عقدا صحيحا. وقيل من لم يتزوجها أيضا تدخل في هذا الأمر، ولكن الصحيح والراجح أن لا، إذا لم يكن عقد عليها فلا يعتبر ظهارا، لأن الله جل وعلا وقال نعم من نسائهم ولا تعد من نساء إلا إذا كان قد عقد عليها عقدا صحيح. أما أن ستكون فالصحيح أنه لا يقع، كما قلنا سابقا لو قال رجل امرأة لم يتزوجها بعد أنت طالق ما ينفع له هذا لا قيمة له. صحيح أنه لو تزوجها قالوا أنه يمين يكفرها والله أعلم. اثنين أيضا أن يشبه امرأته قالوا مطلق سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، فكل هذا قد يقول قائل إنسان أنا تزوجت امرأة، وهذا يجوز، يزوج امرأة مثلا عمرها صغيرة جدا ما مجزت، وهذا مر معنا في حكم ذلك، فنقول يصح الظهار لأنها ستكبر بعد ذلك، فقالوا صغيرة أو كبيرة، بل قالوا حتى هل يمكن أن يطع أو لا، فكل هذا ما دامت هي امرأته لقوله تعالى من نسائهم. فهذا المعنى الأول في هذا الجانب. ثم قال بعد ذلك أو بعضو من أعضائها إلى آخر ما ذكر. هذه مسألة سبق مرت معنا لكن أؤكدها هنا كما مرت معنا في الطلاق، لو قال يدك طالق أو رأسك طالق أو شعرك طالق أو سنك طالق مر معنا، العلماء يفرقون عندهم هنا فيها قاعدة بين ما ينفصل طبيعيا وما لا ينفصل طبيعيا. هو ممكن الأصبع ينفصل لكنه ليس انفصال طبيعي، فإذا قال أصبع أو إذن أو غير ذلك إذن فحقيقة أن هذا ظهار. أما لو قال شعرك علي يعني وقصد الشعر أو السن فهذا قالوا ينفصل، فما دام ينفصل فلا يعتبر، حتى نفرق بين ما أشار إليه هنا وغيره والله أعلم. نعم. أو كظهر أو يد زيد أو أبي أو أخي أو أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي حرام صار مظاهرا، روي ذلك عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره، وعنه كناية يحتاج إلى نية، وعنه يمين روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم، وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ذكره في الشرح. وقال في الكافي: الثالثة أنه يرجع فيه أو يرجع فيه إلى نيته، إن نوى اليمين كان يمينا، لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم. هذه الآن عدة مسائل. قال العلماء: إذا قال أنت عليك فلانة، قالوا أن تكون محرمة عليه على التأبيد، على التأبيد يعني أي مؤبد، كالأخت، كحتى الملاعنة، ما كان التحريم وهم المحارم، يدخل في ذلك المحارم ويدخل في غير المحارم كالملاعنة أو غيرها، فهي محرمة على التأبيد. أما إذا كانت محرمة إلى أمد، المحرمة إلى أمد، فأخت الزوجة فلا يقع هذا، قالوا لا يقع، لأن هذه محرمة إلى أمد، ويمكن أن تصبح زوجته وتصبح غير محرمة بعد ذلك. في خلاف حول إذا قال أنت كفلان أو غيره، بعض العلماء ألحقه ظهارا، وبعضهم قال لا، هو محرم ولا شك، لكنه لا يكون ظهارا، لا يكون ظهارا، فلأن الرجل أصلا لا يرد في هذه المسائل، والله أعلم. هذه المسألة الأولى، ولذلك قالوا كفلان، المؤلف طردها كلها، اعتبرها أنه يصبح مظاهرا، لكنه ذكر قولين، قالوا يحتاج إلى نية، نعم، وقيل إلى أن إنه يمين. وهذا الذي ورد عن ابن عباس التحريم، في لفظ التحريم أنه يكون يمينا، كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو صحيح كما في هذا الحديث متفق عليه كما أمامنا، فهو المتفق عليه، فأنه يمين يكفر عن يمينه وليس ظهارا، وفرق بين اليمين والظهار. والقول الراجح أنه يرجع فيه إلى نيته، يرجع فيه إلى نيته، هل أنت قصدت الظهار أو قصدت اليمين؟ وهذا هو اللي فيه التفصيل، لأن البعض قال ظهار بإطلاق، وبعضهم قال يمين بإطلاق، والقول الثالث أنه يفصل فيه، هل ماذا قصدت وماذا أردت، هذه بينه وبين الله جل وعلا، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم. وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق، فلم ينوي ظهارا ولا غيره فظهار، نص عليه لأنه المتبادر منه هذه الألفاظ. نعم، هذا الآن إذا قال أنت كأمي ولم ينوي غيره، فأول ما يبين أو يتضح من هذه الكلمة أنه ظهار، فصحيح. أما إن نوى فنأتي. نعم. وإن نوى في الكرامة ونحوها كالمحبة فلا يكون مظاهرا، بل يدين ويقبل حكما لاحتماله، وهو أعلم بمراده. هذه إذا قال لا، أنا نويت أنت أمي يعني في الكرامة، يعني أنا أكرمك كأمي، وهذا يقع الآن كثير عند الناس. نعم. فالصحيح إذا نوى ذلك وقال أنا هذا ما قصدته، فالصحيح أنه يقبل منه. الصحيح أنه قال يدين، أي بينه وبين الله، يدين بينه وبين الله. أما في الحكم الظاهر فإننا لا نجيب بشيء، لو جاء إليك وأنت مفتي أو جاء للقاضي وقال أنا أردت كرامة، يعني هذه أمنا، نقول أو أنت كأمي في الكرامة، في التعامل، في غير ذلك، فنحن لا نقيم على شيء. أما هو بينه وبين الله، والله هو الذي سيحاسبه، إن كان نوى الظهار وأراد أن يهرب من المسألة أو يحرفها يعاقب الله جل وعلا، لكن همنا نحن ما نحكم به، فالصحيح أنه لا حرج فيه. اختلف العلماء هل يكره أن يقول الإنسان ذلك أو لا يكره؟ الصحيح أنه لا يكره من باب التكريم، بل إن قالوا إذا وجد سبب لذلك كتكريمها، أو كما قال إبراهيم عليه السلام، ماذا قال لامرأته سارة عليه السلام؟ قال قولي أنت أختي، أختي لسبب حتى يخلص من الظالم. فنقول في هذه الحالة لا يكره إذا وجد سبب معتبر وهذه نيته، وبعض الناس فعلا يقول أحيانا لزوجته هذا الكلام وهو تكريم ومحبة وغير ذلك، والله أعلم. فيدين أي بينه وبين الله، ونحن لا نحكم عليه أنه ظهار. نعم. وأنت أمي أو مثل أمي ليس بظهار إلا معنية أو قرينة، لأنه في غير التحريم أظهر، فاحتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التي قبلها له، وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية. هذا الذي قلنا، نعم، أنه صح يقبل منه، ومثل ما قلت في الأولى أنه إذا قصد التكريم أو المحبة أو غير ذلك فلا يؤخذ بظاهر قوله ويترك أمره إلى الله جل وعلا. نعم. أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا معنية أو قرينة دالة عليه، كأن يقولها حال خصومة أو غضب، لأنه يصير كناية فيه، والقرينة تقوم مقام النية، ولأن لفظه يحتمله وقد نواه به. هذا العلماء يذكرون مثل هذه الألفاظ، إذا قال علي، لاحظ واضح، علي الظهار أو يلزمني، إذا نقول لا بد، نقول لا نيته أو قرينة. قالوا القرينة إذا كان مغضبا، فواضح أنه ما قالها إلا لشيء، ما يمكن يقول قلتها للتكريم. وكذلك ذكروا من هذا أنه أيضا من القرائن التي يكون غير الغضب أي سبب يكون فيه الإنسان يصرفه أو يبين أنه كذب. ذكروا من ذلك أنه لو كان الرجل عرف بالكذب، أنه عرف بالكذب وعرف بالفسق، فقالوا ما يقبل منه، هذه قرينة ما يقبل منه. فالشاهد لا أحصرها بهذه الأمثلة، أنه إذا وجد قرينة تصرف عما أراد وأخذ بظاهره فلا يؤخذ، وإلا فإنه يعتبر ظهاراً والله أعلم. وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين، لأن لفظه يحتمله. نعم، هذا يقع ما نواه، لكن أحياناً في تفصيل آخر ما أشار له المؤلف. لو قال لا، أنا قلت أنت علي كالميتة كالسمكة، السمكة حلال، أو كالجراد، نعم، حلت لكم ميتتان ودمان، أو الدم مثل الكبد والطحال، إذا أكل الإنسان الكبد هذه دم الكبد. لو قال أنا أردت ذلك، قال العلماء إذا لم يوجد قرينة فإنه مرة أخرى نقول لو وجد قرينة تكذبه، أو أنه من القرائن ذكروا أيضا ما ذكرت لكم أن لو عرف بالكذب والفسق ما يقبل منه، لكن لو قال لا أنا أردت هذا، بينه وبين الله جل وعلا ما لم توجد قرينة على أنه فعلا قصد هذا الأمر. فإذا هنا وأنت علي كالميتة والدم والخنزير، نسأل الله، هذه ألفاظ يا أخوان قد نستغربها لكنها تقع، فيقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو نية. نرجع لنيته بعد ذلك، بعد أن نفصل الأولى ماذا قصدت بالظهار بالدم وقصدت بالميتة، أو هو قد يقول أنا ما قصدت الميتة التي في أذانك والمحرم أكلها، نعم، إنما قصد السمك أو الجراد أو الدم، قصدت الكبد أو فهي تكون دما أحيانا، فإن نقبل منه وبينه وبين الله. بمعنى يا أخوان هذه لها لفتة جميلة، نحن لا نسارع إلى فصل الرجل عن امرأته أو تحمله ما لم يحمله الله جل وعلا. مسائل يا أخوان قضية الشرع، ما حرصنا على إقامة الشرع، أيضا نحرص على حقوق الناس، لا نأتي بحكم لم يأتي به الله جل وعلا، فإذا لم يثبت عندنا المسؤول بعافية، لا تلزموا بشيء لم يثبت عنده والله أعلم. نعم. فإن لم ينوي شيئا فظهار، كقوله أنت علي حرام وعنه يمين، وهذا الأقرب. المؤلف يقول إذا لم ينوي شيئا فهو ظهار، وقيل يمين، قال والله ما نويت شيء، ما نويت شيء، لا ظهار ولا طلاق ولا يمين، قال أبدا. الأولى أن نأتي قواعد الشريعة وسماحة أن نقول أنه يمين، وهي الرواية الثانية. أقول هذا هو الأقرب، مع أنه خلاف بين العلماء، أنه يمين هو الأقرب والله أعلم. ما دام أثبت أنه لم ينوي شيئا، لماذا نحمله إلا أنه نوى الظهار؟ لماذا نجبر نقول إلا أنت نويت الظهار؟ ما دام قال لم نوي، والله ما نوي شيء، قلت الكلمة ما انتبهت لشيء. فنقول في هذه الحالة، فخاصة عبارات غير صريحة، لأن القضية عندنا أنها ليس ظهار ظهارة، أنت كالميتة والدم والخنزير، عبارات محتملة. ما دامت محتملة نأخذ بالأخف في هذه الحالة، وأخفها قطعا ليس الطلاق ولا الظهار، أخفها هو أن يكون يمينا، يكفر اليمين وينتهي الأمر. نعم. وقال في المغني أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينوي به الظهار ليس بظهار، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، ووجه ذلك الآية المذكورة، ولأن التحريم يتنوع منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض وبإحرام وصيام، فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها، ولا ينصرف إليه بغير نية، كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق، انتهى. وإن طيب لا نقف الآن، يقول المؤلف كما ذكر في المغني هنا عن مالك أبي حنيفة، وجه ذلك الآية المذكورة أن التحريم يتنوع، التحريم يتنوع، من هو ظهار هذا محرم، طلاق إذا طلق الإنسان امرأته حرمت عليه حتى يراجعها، وبحيض الحائض تحرم على زوجها حتى تطهر وتتطهر، وبإحرام المرأة المحرمة أيضا يحرم وطؤها. لاحظ كل مسائل أخذها المؤلف. والصيام إذا كانت صائمة طبعا مقصود صيام رمضان أو صائمة فرض كما في قول بعض العلماء، نعم وهو متسع. أما إذا كان صامت فرض وقت مضيق فأيضا لا يجوز. فإذا اختلفت الحالة، في فرق لو قال لا أنا قصدت أنك محرمة عليه وأنت حائض، هذا ما في شيء، كلام فعلا هي محرمة عليه، كلام لا جد فيه. أو أنت محرمة عليه وأنا أقصد أنت محرمة، هذا محرم عليه، لم يأتي بجديد، وهكذا. فإذا نسأله عن نيته وماذا قصد، وننظر إلى القرائن، وبعد ذلك نحكم عليه بما يظهر لنا، والله أعلم. نعم. وإن قالت لزوجها نظير ما يصير به مظاهرا منها فليس بظهار، لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فخصهم بذلك، وعليها كفارته قياسا على الزوج. وروى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة. وروى سعيد أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه، فتزوجته وأعتقت عبدا، وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير، وعليها التمكين لزوجها من وطئها قبل التكفير لأنه حق للزوج فلا تمنعه كسائر حقوقه. هذه الآن مسألة جديدة. الآن المرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي أو كبطن أمي أو غير ذلك. المؤلف يقول لا يقع ظهار، طبعا هذا كلام ما في إشكال، لأن الله جل وعلا قال الذين يظاهرون، أي الرجال، ولم يقل اللاتي. الذين يظاهرون من نسائهم، بعد أيضا مزيد على ذلك أن الآن عن أن الرجل هو الذي يظاهر من امرأته وليست المرأة التي تظاهر من زوجها. لكن العجيب أن المؤلف قال وعليها كفارة قياسا على الزوج. طيب ما دمت قلت ليس ظهار، شلون يكون عليها كفارة؟ يعني كفارة ظهار، ما قال كفارة يمين، يعني عليها أن تعتق رقبة. وأن قالوا إنه لا يجوز لها أن تمنع زوجها منها، ما تقول انتظر حتى يتماسى، لأنه ليس لها حق ذلك، حق الزوج هذا ليس حقها. لكن قال المؤلف عليها كفارة ظهار. طيب ما يكون، ما دمت اعتبرت أنه ليس ظهارا فالصحيح أن هذا القول ضعيف. ما قاله المؤلف وعليها كفارته، لاحظوا ما قال عليها الكفارة، لو قال عليها الكفارة لقلنا صحيح اليمين، كفارة يمين، لكن كفارته أي كفارة ماذا؟ كفارة الظهار. فما دمنا لم نعتبره ظهارا فلماذا نلزمها بالكفارة؟ وهذه مسائل نحتاج إلى تحرير، عندما يفتي المفتي في مسألة لا بد أن يطرد مع أصله في فتواه، ولا يأخذ يقول أخذ بالأحوط هنا وبالأحوط هنا قياسا على الزوج. فإذا نقول الصحيح أنه يمين، إذا قالت أنت علي كذا يعني منعته فهذا يمين، عليها يمين، لكن لا تمنعه أولا، ويعتبر هذا يمينا، يمينا عليها، وتكفر كفارة يمين سواء قبل الوطء أو بعد الوطء. هذه الآثار التي ذكروا أولا لم أجد أنها ثبتت، لأنه في المحلة، والثاني أيضا في فما ثبت حتى نقول سنة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا باختصار نقول أن ما قول المرأة لا يعتبر ظهارا، ولأن الزوج هو الذي يملك هذا من امرأته بعد أن يعقد عليها، ولا تملك ذلك، وليس عليها كفارة ظهار، إنما عليها كفارة يمين، والله أعلم. نأخذ الفصل الذي بعده، تفضل يا شيخ. فصل. ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه، مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا، كبيرا أو مميزا يعقله، لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه. هذا الآن بدأ الآن في من يصح الظهار، كل من يصح طلاقه يصح ظهاره، كل من يصح طلاقه، وقد مر معنا من هو يصح طلاقه ومن هو الذي لا يصح طلاقه، وبينا خلاف العلماء مثلا في الذي فقد عقلا بسبب شرب المحرم، فبينا أن الراجح من كان فقد عقله الصحيح أنه لا يقع طلاقه فلا يقع ظهاره، والمجنون والمكره كل هؤلاء لا يقع، الصحيح أن المكره لو أجبره من هو يقدر على تنفيذ العقوبة وقال لابد تظاهر أمامي من زوجتك، لابد أن تظاهر، فإذا كان إكراها فكما أنه لا يصح طلاقا فلا يصح أيضا ظهارا، كذلك المجنون لا يصح طلاقا أيضا غير المميز. نعم غير المميز، غير المميز لا يقع فيه مثل هذا الأمر. فمرة من المرات أحد الآباء معه ابنه عمره 2.5 سنة، فقال اسأله كله سؤال أي سؤال. فأنا على براءة سألته، قلت يا فلان طفل صغير 2.5 سنة ما بلغ 3 سنة ما كذا وكذا، قال كذا وكذا، قال قل له أكيد، أنا ما أدري ايش المقصود، قلت له أكيد، قال علي الطلاق. فحقيقة استغربت وقلت الأب أنتم اللي علمتوا هالكلام؟ قال لا ما احنا، أنا أردت شيء. مع كل أسف تعلم بعض أولاد الحارة أو بعض أقاربه، ولا ما يقول ما يخرج الحارة، بعض أقاربه يسمعهم يقسمون علي الطلاق. نعم فأصبح يقول لا الآن إذا قلنا له شيء وأجاب قلنا أكيد يا فلان، قال علي الطلاق ويضرب صدره أيضا عمره 2.5 سنة. فهذا لا يقع لا ظهاره ولا طلاقه لو أنه تزوج، لأنه يمكن أن يتزوج أو يزوجه أبوه. فلذلك إذن من يصح طلاقه هو الذي يصح ظهاره. إذن نرجع إلى هناك، من هو الذي يصح طلاقه ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره، والله أعلم. نعم منجزا أو معلقا أو محلوفا به كالطلاق. نعم منجزا الآن، لأن يقول لها مثلا أنت عليك ظهر أمي، معلقا إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي، إن فعلت كذا فأنت، هذا إذن معلق على فعل. ومحلوفا به نعم لما يقول أيضا علي الظهار، علي الظهار، فحلف بالظهار أو قال أقسم بالله علي الظهار أي يحلف، سواء هذه أو تلك أو الثالثة، فالصحيح أنه يقع الظهار والله أعلم. فإن نجزه لأجنبية بأن قال لها أنت علي كظهر أمي، أو علقه بتزويجها بأن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، أو قال النساء علي كظهر أمي، أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا، صح ظهارا، لقول عمر رضي الله عنه في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها، قال عليه كفارة الظهار، رواه أحمد. ولأنها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى، والآية خرجت مخرج الغالب. هذا يا أخوان المسألة الآن، هو قال نجزه لأجنبية، قال لامرأة أنت عليك ظهري، مر معنا أن هذا لا يقع، الصحيح أنه لا يقع لأنها ليست زوجته كما قال سبحانه وتعالى من نسائهم، فما دامت ليست زوجة كما لو قالها أنت طالق لا يقع الطلاق في هذه الحالة. أما الأثر الذي رواه عن عمر، ولا شك أن عمر له سنة لكنه ضعيف، هذا الأثر ضعيف. فإذا نقول الراجح أنه يمين، أي لو أراد أن يتزوجها، هو الآن ما عليه شيء، لكن لو أراد أن يتزوجها فنقول لا بد أن تكفر عن يمينك، كمن قال نعم لامرأة والله لا أتزوجك ثم أراد أن يتزوجها، فنقول كفر عن يمينك وتزوج هذه المرأة. فهذا هو التفصيل والراجح في المسألة والله أعلم. فإذا قال ولأنها يمين فصح عقدها قبل أثر النكاح، إذن يختلف عن الظهار، لأن الله نص هنا وقال من نسائهم، فما نقول إن الظهار كاليمين تماما، لا في فرق بين اليمين، اليمين على هذه المرأة أنه لا يتزوجها أو علق على الظهار وهو نوع من عدم مواقعتها ومن من من من واجبات الزواج أن يواقعها، نقول يمين، لكن ما نقول إنه ظهار والله أعلم. نعم لا إن أطلق فقال لأجنبية أنت علي حرام ولم ينوي أبدا، أو نوى إذن أي أنها حرام عليه إذن، لأنه صادق في حرمتها عليه قبل عقد النكاح، ويقبل منه دعوى ذلك حكما لأنه الظاهر. أي نعم هذا نقول يدين بينه وبين الله، يعني حتى قد لا يقع عليه شيء، فلو قصد الآن لو قال لا أنا قصدت الآن أنت علي حرام، هي فعلا الآن علي حرام قبل أن يعقد عليها، ويدين نأخذ نحن نحكم بالظاهر كما بينت لكم، ونقول هذا بينك وبين الله جل وعلا. نعم ويصح الظهار مطلقا غير مؤقت، ويصح مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فإن وطئ فيه فمظاهر عليه كفارته، وإلا لا نعم أكمل وإلا فلا. لا لا نقف، لا نقف في سؤال يا شباب، نحن الآن أخذنا أنه يقول في أول الباب وهو محرم، ماذا؟ طيب المؤلف الآن كرر معنا كم مرة يقول في أول فصل ويصح الظهار، هنا يقول ويصح الظهار. طيب هو محرم، كيف يصح المحرم؟ تم ارفع صوتك. أحسن، هو لا يقصد يصح أنه جائز، هو يقصد ويصح أن يقع الظهار، أن ينعقد الظهار، هذا الضبط. لأن البعض قد يشكل عليه يقول كيف قلنا محرم ثم يصح الصحيح؟ ما ليس محرما، قصد بعبارات، ولذلك لابد معرفة اصطلاحات الفقهاء. يصح هنا المقصود بها أي وينعقد، وينعقد أي يصح ينعقد، لا يصح. كما أنه أصلا هو المحرم ومع ذلك العقد في أول كتاب الظهار بين أنه ينعقد ويقع الظهار مع أنه محرم، فليس أنه مع أنه محرم أنه لا يقع. كما قلنا في الإيلة أنه على نوعين، قد يكون الإيلة إذا فيه ضرر فهو محرم وينعقد، إذا لم يكن فيه ضرر وقصد به قصدا شرعيا فإنه يصح في هذه الحالة ولا يأثم، كما بينت وفصلت في الدرس الماضي، حتى يكمل 4 أشهر. فإذا كلمة يصح التي تكررت معنا هنا يقصد به أنه أن يقع وينعقد أظهر. يقول يصح مطلقا أي غير مؤقت بوقت، يعني طول حياتها خلاص، وهذا الذي يأتي كيف ينحل مما عقد. أو مؤقتا، وهذه نقطة تحتاج، يعني لو قال واحد لزوجته أنت علي كظهر أمي شهر رمضان كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال يصح أنت، لكنه لا يزيد عن 4 أشهر، لأنه إن وصل 4 أشهر أصبح الإيلاء، دخل في الإيلاء بعد 4 أشهر. فإذا يمكن الإنسان يفعل ذلك مع أنه يبقى محرما، لأن الظهار مهما كان فهو محرم، لكنه أيضا لو قصد رمضان كما فعل الصحابي ثم فعل ذلك لم يتحمل ووقع عليها كما فعل رضي الله تعالى عنه، فنقول إذن يمكن أن يكون مطلقا بدون مدة ويكون مؤقتا. نعم. فإن وطئ فيه فمظاهر عليه كفارته، وإلا فلا، أي فيزول حكم الظهار بمضيه، لحديث سلمة بن صخر رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وفيه ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة، ولم ينكر تقييده بخلاف الطلاق، فإنه يزيل الملك، وهذا يوقع تحريماً يرفعه التكفير أشبه الإيلاء. نعم، والآن هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هي تحرم عليك. طيب قد يقول طيب هو قال رمضان ومع ذلك أجبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. نعم، قال لأنه وقع فيها. فإذا الحديث حسن، على كل حال الحديث اللي أمامك حديث حسن. فبخلاف الطلاق، الطلاق يزيل الملك، يعني يوقع الطلاق ويحدث الفراق على حسب أن يكون بائنا أو غير بائن، رجعية أو غير رجعية. نعم. وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطئ ودواعيه قبل التكفير، لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وقوله فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، رواه أهل السنن وصححه الترمذي. ولأنه ما حرم الوضع من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام. هذه مسألة فيها عدة نقاط. الحديث طبعا حسن، فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، رواه الخمسة إلا أحمد. المسألة الأولى قال إذا صح الطلاق الظهار، يعني انعقد الظهار، حرم الوطء ودواعيه قبل التكفير. أولا نأخذ مسألة، قال حرم الوطء ودواعيه. أما الدواعي فهو يقصد كالتقبيل والضم والمباشرة ما دون الفرج، فإنه يحرم. وبعض العلماء فصل وهو قول قوي. طبعا الذين قالوا يحرم دواعيه من باب سد الذرائع، لكن قال آخرون لا، إلا إذا خاف على نفسه أن يقع. ويفرقوا مثلا بين تقبيل بعض الفقهاء بين تقبيل الشاب وتقبيل الشيخ الكبير. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، لكن ماذا قالت النبي عائشة رضي الله عنها؟ كان يقبل وهو صائم. قالت كان أملككم لإربة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربة، أي يقوى شهوته. لكن الذي يخشى، وهذا كثير من الناس يستفتون الآن، وقع لزوجته في رمضان يقول والله ما نويت، لكن بدأت معه في التقبيل أو غير ذلك أو الضم ثم ما تمكن، هذا نقول لا يجوز له. فإذا القول الثاني أننا لا نحرم شيئا سكت الله عنه، وما سكت الله عنه فهو عفو، إلا إن خفنا أن يقع. فباب سد الذرائع باب معتبر، يخاف الإنسان أنه يقع على زوجته لو فعلك وهو قد ظاهر، نقول لا، لا تقربها ولا تقبلها ولا تضمها. هذه المسألة الأولى. الوطء الآن المؤلف يقول وإذا صح الظهار أي العقد حرم الوطء حتى قبل التكفير. هنا ملحظ دقيق. طيب التكفير أن الله سبحانه وتعالى قال في الرقبة وقال في الصيام من قبل أن يتماسه، لكن ما قال ذلك في الإطعام. المؤلف لم يفرق، اعتبر أنه يجب أن يكفر رقبة. طيب لا يجد رقبة، يصوم ثلاثة شهرين متتابعين ما يستطيع، ماذا يفعل؟ قال يطعم، لكن الله سبحانه وتعالى في الإطعام ما قال من قبل أن يتماسه. فاختلف العلماء في هذه المسألة، بعض العلماء قال كلها سواء، كلها سواء. ونأخذ صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا لم يقل في الإطعام من قبل أن يتماسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حديث حسن فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. إذن ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم لا بين الإطعام ولا بين ولا غيره، قالوا وتكون هنا مبينة. الآخرون قالوا لا، ما سكت الله عنه فهو عفو. فكل واحد له قوة من القولين، الأول أقوى من ناحية الاستدلال أنه يفرق بين الله، وبعضهم قالوا لا، إذا كان الآن الإطعام أو عفوا عتق الرقبة والصيام يعني معناه ينتظر شهرين، بينما الإطعام يمكن يطعم في خمس دقائق، فكيف نقول بالذي ينتظر شهرين لا تقربها حتى تمكن شهرين، والذي يمكن يطعم في ساعة أو في يوم نقول يجوز أن تفعل؟ قالوا قياس خلاف الأولى في هذا الحالة. فإذا كلاهما له قوة، والأحوط ويمكن أقول الراجح أنه لا فرق، أولا لوجود هذا الحديث فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، وثانيا لما نقول قياس الأولى إذا كان عتق الرقبة وقد يحتاج وقت حتى يوجد الرقبة أو يوجد ثملها، وكذلك الصيام شهرين واضح ينتظر حتى يصوم، فكيف نقول بالإطعام الذي قد يكون كما فعل الصحابي الذي وقع على زوجته كما تعلمون؟ نعم، أخذ الطعام بساعة وأنتهى كل شيء مع أنه هناك. إذن هما قولان وكل منهما له قوته، وما ذكره المؤلف كأن له وجاهته، والله أعلم، من باب الاحتياط. نعم. ولأن ما حرم الوطأ من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام، فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآية، والعود الوطأ نص عليه، ولا يجب أكثر من كفارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سلمة بن صخر بأكثر منها. هنا الآن يقول فإن وطئ ثبتت الكفارة، متى تثبت الكفارة في ذمة المظاهر؟ قيل إنها لا تثبت إلا أن وطئ، أما قبل الوطئ قد يقول أنا لا أريد أن أطئ، وقد يطلق وقد يفعل كما سيأتي أو قد يموت. نعم. وقيل إنه إذا عزم على العود، إذا عزم يعودون لما قالوا، قالوا فسرها المفسرون بعدة أقوال، منها أن يعود يعني بالجماع أو يعزم على الجماع، وهذا الأقرب، لأن لما نقول يعود إلى الجماع معناه ما صار أنه كفر قبل، فلا يكون. فالصحيح أنها لا تلزم في ذمته إلا إن وطئ أو عزم عزما أكيدا على قالوا الجماع، هذا قول. فإذا عزم على العود يعني والتخلي من الظهار فإنها تلزم في ذمته، والله أعلم. فنعم، هذا تفريق دقيق فقيه في هذا المسألة. نعم. ولو مجنونا بأن ظاهر ثم جن فوطئ لوجود، طبعا قبل، عفوا يا شيخ، ولا يجب أكثر من كفارة، بمعنى أنه لو ظاهر امرأته عدة مرات ولم يكفر قالوا ما يجب أكثر من كفارة، كالأيمان، إذا الإنسان أقسم أيمان عدة أيمان ولم يكفر فتجب في موضوع واحد تجب كفارة واحدة. أما وكالرجل قالوا الذي في الصيام لو واقع امرأته عدة مرات فإنه لم يكفر، فإنه في هذه الحالة تجب عليه كفارة واحدة، وهذا مضطرد، والله أعلم. نعم. ولو مجنونا بأن ظاهر ثم جن فوطئ لوجود العود ثم لا يطأ حتى يكفر للخبر السابق، ولبقاء التحريم. نعم، يعني المجنون ما يؤاخذ بفعله، لكن إذا صح نقول لا يزال ترى قائم الظهار، الظهار قائم والله أعلم. نعم. وإن مات أحدهما قبل الوطئ فلا كفارة لأنه لم يوجد الحنث، ويرثها كما بعد التكفير. نعم، هذا الصحيح، الصحيح أنه ما دام لو مات قبل أن يكفر لا نقول، ما دام لم يرجع وكذلك هي ولم يطأ أنه لا يلزمه شيء، وهي تبقى زوجته لأن ليس طلاقا، ليس طلاقا، حتى أن الطلاق الرجعي طبعا تعتبر زوجته، فإن الظهار لا ينفي الزوجية، الظهار لا ينفي الزوجية، فتبقى معه ويبقى محرما لها وغير ذلك، لكنه لا يقربها فقط، وإلا فهي زوجته. نقف عند هذا، الحمد لله لا نستطيع أن ندخل في بقيت مسألة. لو أنه ظاهر عند عدة زوجات وغضب عليهم، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم غضب على زوجاته واعتزلهن، ليس ظهارا طبعا، فقد يغضب الإنسان على زوجاته ثم قال أنتن كلكن علي كظهر أمي، فهل يجب عليه كفارة واحدة أو كل واحدة كفارة؟ أحد يجيب؟ وأعيد السؤال، لو أن واحد عنده زوجتين أو ثلاث أو أربع وغضب عليهن وقال أنتن كلكن كظهر أمي، علي كظهر أمي، ثم أراد أن يرجع، هل نقول عليك على كل واحدة كفارة أو عليك كفارة واحدة؟ ثم يا شيخ واحدة، ما أحسنت، نعم صحيح أن كفارة واحدة، لكن لو أنه قال لكل واحدة منهن نعم أنت علي كظهر أمي وأنت علي كظهر أمي، هذا خلاف بين العلماء، بعضهم قال يكفي كفارة واحدة، والصحيح لا، أنه كل واحدة ما دام عينها نعم فإنه في هذه الحالة عليه لكل واحدة نعم كفارة، لا يرجع إليها كفارة، وقد يرجع لبعضهن وقد لا يرجع لبعضهن، فهذا هو الفرق في مثل هذه المسألة. Thank you.